بسم الله الرحمن الرحيم. محمد المساعد محمد المساعد سمير البشيري تزوج الوالد ام كرم الجار زوجة جديدة قلت ذا سمير البشيري نايف الجار نايف الجار على الكيف وتكون بلا ثرى وروح علوم اكيد عبد الله سكيت مع ابي وامي يغر دله جوي صفاني برهم واجب علينا تكريمين السبان علي الحديب ما هنالي لا شراب ولا طعام ضاقت الدنيا علي ما به مجال عبد الحكيم المقبل أسبابها فكتم علي لا شوق اللي لا بالقوم قدروا مقامات أم اللي في حياة لنشحد الهمم ونصعد القمم مع يتيم ناجح ومظلوم مكافح نترككم مع حياتي شريط تقدمه لكم التقى للشريط الإسلامي. كغيري من الأطفال كنت أملأ البيت على والدي أنسا وسرورا ويغمرانني حنانا وحبورا وكنت أراهما لي فخرا ويعدانني لهما ذخرا لا سيما أنني لازلت في نعومة أظفاري. وإليكم بداية قصتي. مرت أيام وليالي مستريح ودوم سالي اشتب أفراح وسعادة محل ذيك الليالي. مرت أيام وليالي مستريح ودوم سالي اشتب أفراح وسعادة محل ذيك الليالي. مع أبي وأمي يغرد دلهن جوي صفالي برهم واجب علينا يا كريمين السبالي. مع أبي وأمي يغرد دلهن جوي صفالي برهم واجب علينا يا كريمين السبالي. والدينك لا تعصاهم حقهم يا زنجبالي وفي جاري حقوقه في فعالي والمقال جاري حقوقه في فعالي والمقالي. لو تجيني من هزلة ذد محالة ما نبالي. مرات أيام وليالي وما بغيت أختار صاحب صار هو قرم العيالي صاحب تعجب فعوله دايم أفعال جزالي. وما بغيت أختار صاحب صار هو قرم العيالي صاحب تعجب فعوله دايم افعل اجزالي. ان بغيت اصف حياتي السعاده راس مالي نطلب العلم بحماسه وانت طلع للمعالي. ان بغيت اصف حياتي السعاده راس مالي نطلب العلم بحماسه وانت طلع للمعالي. استمع نصح المعلم غليا ينصح لغالي لا تصاحب من يضرك تبتلش يا ابن الحلالي. استمع نصح المعلم غلي ينصح لغالي لا تصاحب من يضرك تبتلش يا ابن الحلالي. مرات أيام وليالي لا تجاري من يسبك دايما خلك مثالي تكسب الود الجماعة ذا ما هو صعب المنالي. لا تجاري من يسبك دايما خلك مثالي تكسب الود الجماعة لما هو صعب المنالي. من يطيب بطيب ذكرى كل ما جاله مجالي ذكر ربي دوم عزك ينفعك بول وتالي. من يطيب بطيب ذكرى كل ما جاله مجالي ذكر ربي دوم عزك ينفعك بول وتالي. وصف دنيانا تراها بنحل وارتحالي لا تغرك لو تجيلك لازم تسقيك الحثالي. لا تغرك لو تجيني لازم تسقيك الحثالي. مرت أيام وليالي مستريح ودوم سالي. مرت أيام وليالي مستريح ودوم سالي اشتب افراح وسعادة محل ذيك الليالي. مرات ايام وليالي بستريح ودوب سالي، اشتب افراح وسعادة محل ذيك الليالي. قال الذي قلبه من الحزن مفطور، يقضي طوال الوقت همل وحسرات، ليلة طويل وخاطر دوامي مكسور، في مرقد ما غيري يثاجب والناس. بقيت على تلك الحال حتى جاء والدي يبشرني بأنه سيذهب بوالدتي إلى المشفى لتنجب أختا أو أخا لي يشاطرني ملء المنزل سعادة وهناء وبهجة وصفاء. كنت حينها أدرس في الصف الثالث الابتدائي، ولكن سرعان ما عاد أبي ولم تعد أمي إلى المنزل الذي خرجت منه، فسألت والدي الذي ظهرت عليه الكآبة والحزن: أبي أين أمي؟ فأجابني والأسى يعتصر فؤاده والدمع ينهمل من عينيه قائلا: أمك ذهبت إلى الجنة بإذن الله يا وليد، وقد تركت لك أختا تسليك، ولكن كيف يسلو من فقد نبع الحنان ومصدر الإطمئنان، من تسهر لأجلي وتفرح لفرحي، فمن أين يسلو من فقد أمه؟ قال الذي قلبه من الحزن مفطور، يقضي طوال الوقت همل وحسرات، ليلة طويل وخاطر دومي مكسور، في مرقد ما غيري يزعجب والناس. لا جاء نهار صار ضايق ومقهور، ما يهتني في عيشتك إلا لو قال، بالمدرسة سرحه كان له دور، لو يسألون ما يجيب السؤالات، أسبابها فقد ما اللي لا شوق، اللي لها بالقلب قدر ومقامات، أسبابها فقد ما اللي لها شوق، اللي لها بالقلب قدر ومقامات، أم اللي يا من شافها شاعي له نور، أفضالها ما تنحصي بالمقامات، وجودها دايم مريح ومسرور، تسهر عليه إن كان يشكي العلات، لا ضاقي صدر عيشها صار مكدور، لا من فرح تزداد فيها الوناسات، إن غابي تنتظره تقرب من السور، الوقت يمضي بين روحه جياد، وليا حضر تفرح تقل غايب شهور، ذا زودي حب وغيبت بس ساعات، في عينها ترعه وتأمل دهور، محد دار عن غيب رب السماوات، في عينها ترعه وتأمل دهور، محد دار عن غيب رب السماوات، البيت يوم الوالدة فيه معمور، مصباح قرب يوم ضمت للأموات، ماتت موتا وصغيرا على ولادتها غزل البنيات، يا جعلي قبر ضمها روضة زهور، يفتح لها بالقبر باب الجنات، يا الله عسى اكتب يمين ومنشور، بعد الحساب مبشر بالبشارات، يا الله عساها في جنان مع الحور، يلي تبدل سيئات العبد حسنات، عزايب اللي لها رج كان له دور،

تلي الليل البارحة في تلي الليل محتار جدني تصيح دمعها مثل الأمطار تشكي تحس بالناس من صافي اللي ما في يدي حيلة يا ليت الزمن دار بس صبري والله الهمك يجلي جدني تصيح دمعها مثل الأمطار تشكي تحس بالناس من صافي اللي صافي ما في يدي حيلة يا ليت الزمن دار بس صبري والله الهمك يجلي يا خالتي قافي قصاف الأعمار وحساب عادل عن صغير وجلي يا ليت والدنا عرف كيف يختار إن كان نجمة صار فوق متعلي يا خالتي قافي قصاف الأعمار وحساب عادل عن صغير وجلي يا ليت والدنا عرف كيف يختار إن كان نجمة صار فوق متعلم إن كان نجمة صار فوق متعلم أخذني من أغلى شعار مشوار لعله القلب حزين يسلي شكت لله طلق أبي زوجته بعد أن اقتنع من صدق كلامنا وأنها تسومنا سوء العذاب وذلك كله شفقة علينا بقينا على حالتنا تلك حتى وصلت إلى الصف الثالث الثانوي وكم في الأقدار من أخبار ويشاء الله أن يرحل والدي ونبقى يتيمين فبعد أن انكسر أحد جناحينا بوفاة والدتنا إذا بنا نسقط بعد أن انكسر جناحنا الآخر بوفاة والدنا يرحمه الله الذي لا نستطيع ذكر أفضاله ولا تعداد خصاله فهو الأب الرحيم والمربي الكريم كلامه باهتمام ما يبي نقدل قوله يومي قام عيني اللي ساهرة عيني التنام والسبب فقدل أبو خير الرجال ما هنالي لا شراب ولا طعام ضاقت الدنيا علي ما به مجال من عذلني قلت مسمع للكلام اترك المهموم يا ولد الحلال ما نسيته لو مضى عام وعام يومي رباني على حسن الفعال سيرة المرحوم ما فيها ملام من بلغ للرشد يمشي بالعدال ريف ربع يشبه الوبل الغمام بالكرم والجود وانواع الخصال اذكر اقواله ونصحاب انتظام كل ما وجه له هروج جزاء لقى الهاجر يبادر بالسلام يبتغي اجر الولي جزل النوال ادعي المعبود باسمه العظام يا عسى الجنة حط الرحال من بعد أمي وأبوي عشت بظلام، كيف أسوي بعدهم والهم طال؟ كلهم راحوا ولله الدوام، صرت أنا وأختي سوا والوقت طال. يالي من نقى كلامه باهتمام، ما يبي نقد اللي قوله يا ميقام، عيني اللي سهر عي التنام، والسبب فقد الأبو خير الرجال. من بعد أمي وأبوي عشت بظلام، كيف أسوي بعدهم والهم طار؟ كلهم راحوا ولله الدواء، صرت أنا واختي سوا والوقت طار. وعلى مقاعد الدراسة كنت شارد الذهن، لا أدري ماذا يدور في الفصل، ولا أستمع لشرح المعلمين للدروس. فتنبه لي أحد المعلمين الأفاضل، وما أكثرهم ولله الحمد، فجاء إلي يسألني سؤال المشفق قائلا: وليد، ما لي أراك قد تغيرت، فلست وليد المتفوق والمتابع. فأخبرت معلمي أن أبي قد مات، فشرح لي المعلم صدره وأخبرني أن اليتم ليس عيبا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عاش يتيما ولم يضره ذلك. وشد معلمي من أزري وأذكى في جذوة الحماسة والمثابرة: اليتم ما هو عيب، لا صرت مقدام، تعمل بعزم وحزم وما تستكين. اسأل مجرب يخبرك يا ابن الكرام، عن قصته في ماضيات السنين. اليتم ما هو عيب، لا صرت مقدام، تعمل بعزم وحزم وما تستكين. اسأل مجرب يخبرك يا ابن الكرام، عن قصته فيه ماضيات السنين. نصيحة مدرس جلت كل الظلام، أتذكرك والله وعقلي فطين. نصيحة مدرس جلت كل الظلام، أتذكرك والله وعقلي فطين. اليتم ما هو، اليتم ما هو، اليتم ما هو عيب، يقول لي خلاك لأفعال من ريا، اتحب فعل الخير في كل حين، اتنظم أوقاتك على مر ريا، وتتبع سبيل أهل التقى المحسنين. يقول لي خلا للأفعال من ريا، اتحب فعل الخير في كل حين، اتنظم أوقاتك على مر ريا، وتتبع سبيل أهل التقى المحسنين. اتصاحب الصلاح ولا تطيع لما ما تلتفت لو كاد والحاسدين متفائل دايم على الطيب جذاب يا رب تجعلنا من الغانمين اليتم ماهو اليتم ماهو اليتم ماهو عين نصيحة درس جلت كل الظلام أتذكرك وغام وعدوي فطيني نصيحة درس جلت كل الظلام أتذكرك وغام وعدوي فطيني اليتم ماهو اليتم ماهو اليتم ماهو عين انت تعرف العز في دين الاسلام ما يجرحك هرج العدا الشامتين كانك تدور للسعادة من أعوام لقيتها بالدين علم يقين انت تعرف العز في دين الإسلام ما يجرح الهرج العدا الشامتين كانك تدور للسعادة من أعوام لقيتها بالدين علم يقين يحفظك رب بالخفيات علام بس اذكره يا صاحبي واستعيني تحصل على مطلب لا صرت عزام اقبل لنصحي كان عدوك فطيني اليتم ماهو اليتم ماهو اليتم ماهو عين نصيحة درس جلت كل الظلام اتذكرك وغام وعدوي فطيني نصيحة درس جلت كل الظلام اتذكرك وغام وعدوي فطيني اليتم ماهو اليتم ماهو اليتم ماهو عين تفوق في مسيرتك كل الاعلى من فضل رب ينصر المستضعفين والحمد لله يا جدوي بنولا يا الله تجعلنا من الفائزين تفوق في مسيرتك كلنا على من فضل رب ينصر المستضعفين والحمد لله يا جدي بنولا يا الله تجعلنا من الفائزين يا هاجسي عبد الله وتعبت لك الله يا الله عساها تعجبك يا ظليل

من فضل رب لعبيده يحجون. وصلت تعليمي ولا الرياس ديده، بالهندسة مشت مع ناس يمشون. نلت الشهادة والنوايا بعيدة من فضل رب لعبيده يحجون. وصلت تعليمي ولا الرياس ديده، بالهندسة مشت مع ناس يمشون. نلت الشهادة والنوايا بعيدة ما ضرني يتمي على ما يقولون. طموحي يقوى والفشال من يريده، أنصحك بر اللي لهم صرت مديون. أبوك وأمك والنتائج حميدة نظرني يتمي على ما يقولون. طموحي أقوى والفشال من يريده، أنصحك بر اللي لهم صرت مديون. أبوك وأمك والنتائج حميدة نظرني يتمي على ما يقولون. طموحي أقوى والفشال من يريده، أنصحك بر اللي لهم صرت مديون. أبوك وأمك والنتائج حميدة تجينك الدنيا على الكيف وتكون. بالآخرة رابح علوم أكيدة، بالأمر بالمعروف لا تستهينون. هدر عن أمه بالليالي الشديدة تجينك الدنيا على الكيف وتكون. بالآخرة رابح علوم أكيدة، بالأمر بالمعروف لا تستهينون. هدر عن أمه بالليالي الشديدة تجينك الدنيا على الكيف وتكون. بالآخرة رابح علوم أكيدة، بالأمر بالمعروف لا تستهينون. هدر عن أمه بالليالي الشديدة. كان معكم في الهندسة الصوتية عبد الله سكوتي. شكر خاص لمن صاغ القصة في قصيدة لتصل إلى المستمع الكريم بأبهى صورة، الشاعر الأستاذ عبد الرحمن بن صالح العامر. وشكر موصول لكاتب المقدمات الأستاذ عبد الله بن سعود الدويش والأستاذ سليمان الصحن. قام بدور ولي عبد الرحمن بن علي العمير. كان معكم في الفكرة والإخراج أخوكم بسام بن عبد العزيز البحر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في التقى للشريط الإسلامي، الزلفي طريق الملك فهد، هاتف 06-422-0955، ناسوخ 06-431-1100، جوال 05-05-18-3206. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياتي حياتي حياتي. شكر خاص للمهندس هشام العدين والمهندس خالد العويد. جميع الحقوق محفوظة، ونحذر من إعادة نسخ هذا الشريط.